الملائكة عالم غيبي يتميز المؤمن عن غيره بالإيمان، بالإيمان بعالم الملائكة، عالم غيبي لا نراه، لا نراه ولا نسمع، لا نسمع ولا نرى، وإنما نؤمن بما جاءنا من وحي بالإيمان بالملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة من أي شيء خلقوا؟ هل خلقوا من طين أو خلقوا من نار أو من أي شيء؟ نقول خلقوا من نور، خلقهم الله من نور. هل هم يأكلون أو يشربون أو ينامون أو يتناكحون؟ لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون. هذه يعني أمور ينبغي المسلم أن يتعلمها ويفهمها، يفهمها. دأبهم وعملهم في الليل والنهار لا يقفون، من لا يقفون في عبادة الله والخضوع لله والاستجابة لأمره، لا يعصون الله ما يأمرهم ويفعلون ما يأمرون. ولذلك ذكر الله لنا سبحانه وتعالى، ذكرنا أعمالهم في القرآن الكريم كثيرة، ويجب على المؤمن أن يؤمن بعالم الملائكة لأنه ركن من أركان الإيمان، ويؤمن بهم وبما جاء عن أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من أسمائهم، ويؤمن بوظائفهم، ويؤمن بأنهم رسل الله الكرام، رسل الله الكرام كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وغير ذلك من الإيمان التي ينبغي المسلم أن يتعلمها وأن يؤمن بها، ويعلم أن الملائكة عدد هائل لا يتصوره الإنسان، عدد أعداد هائلة ملأت السماوات والأرض وتطلع وتنزل على الأرض،